صلاة الله من ربي على من حل في قلبي، على المبعوث من ربي حبيبي سيدي طه، حبيبي سيدي طه. صلاة الله من ربي على من حل في قلبي، صلاة الله من ربي على من حل في قلبي، على المبعوث من ربي حبيبي سيدي طه، حبيبي سيدي طه. هواي البعد واشقاه متى المختار القاه، هواي البعد واشقاه متى المختار القاه. لكم تشتاقه روحي، كم تشتاقه روحي، وكم تهفو حناياها، وكم تهفو حناياها. صلاة الله من ربي على من حل في قلبي، على المبعوث من ربي حبيبي سيدي طه، حبيبي سيدي طه. كم ضحى لأمته لياليه وعناها، لياليه وعناها. صلاة الله من ربي على من حل في قلبي، صلاة الله من ربي على من حل في قلبي، على المبعوث من ربي حبيبي سيدي طه، حبيبي سيدي طه. سقف درب أنواري، سقف درب أنواري، وأمضي حيث أسقاه، وأمضي حيث أسقاه. صلاة الله من ربي على من حل في قلبي، صلاة الله.